المزمور الثانية والستون لإمام المغنين على يدوثون مزمور لداود. إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض، كجدار واقع. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب. بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتمايا في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا، إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر. في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت. أن العزة لله، ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله.